الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. سبحانك ربنا، يدك ملأى سحاء الليل والنهار، دائمة الصب بالخير ليلا ونهارا. فاللهم إنا نسألك أن تعطينا فوق سؤلنا. ربنا أنت السيد مالك الخلق ونحن عبيدك، اجعل أعمالنا صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. يا سبوح، أنت المنزه عن النقائص والعيوب، نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، ونعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق. يا منان، تجود بالنوال قبل السؤال، من علينا بالهداية والثبات، واصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. رب المشرق والمغرب، اجعلنا ممن يتخذك وكيلا، ومن يحسن بك أحسن الظن. يا غفور يا غفار، اغفر لنا خطأنا وعمدنا، وهزلنا وجدنا، وكل ذلك عندنا. يا شهيد، لا يخفى عليك شيء من أعمالنا، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يا رحيم يا رحمن، ارحم أموات المسلمين، وارفع درجاتهم في عليين، وألحقهم بصالح سلف المؤمنين. يا خير الوارثين، هب لنا من لدنك ذرية طيبة مباركة، إنك سميع الدعاء. يا ستير استر عورات المسلمين، وآمن روعاتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ونعوذ بك أن يغتالوا من تحتهم. يا ذا الجلال والإكرام، يا كريم يا وهاب، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. يا واسع يا غني، نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا أنت القيوم القائم بذاتك، المقيم لغيرك، أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجعل بلادهم بلاد أمن ورخاء واستقرار، واصرف عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وكن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. يا جبار يا قهار، أنت تقهر عبادك على ما تريد. اللهم اصرف عن المسلمين كيد أعدائك وأعدائهم يا رب العالمين. يا كبير، نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن تجيرنا من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. يا بر، أنت صادق الوعد، أنت صادق الوعد، وأنت كثير الخير والإحسان. نسألك الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. يا مجيد، وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى، وانفع اللهم بهما الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر.